السلام عليكم. قالوا لنا يا أهل المسجد تريتوا قليلا، معنا نفقة كبيرة من المال ووصية من غني، مئات الآلاف من الدنانير، مئات الآلاف من الدنانير وصى بها عبد صالح أنعم الله عليه وتفضل عليه بالفضل العظيم، عبد صالح من المدينة المنورة أوصى بخير كثير عميم، مئات الآلاف، أنه من جاء قاصدا إياها فذكرها وطلبها إلا أعطيت له، من طلب ألفا له ألف، وألفين له ألفين، وعشرة وفوقها على أن يطلب هو بفمه. ها ما تقولون؟ مئات الآلاف، عبد صالح من المدينة المنورة، عبد صالح من المدينة المنورة، من عرفه؟ محمد، محمد عليه الصلاة والسلام. في الصحيح عن رسول الله قال لأهل الصفة من الصحابة، قال: أيحب أحدكم أن يأتي بطحان أو العقيق، يعني السوق اللي في المدينة، فيأتي بناقتين كوماوين، يعني عظيمات السنام، في غير إثم ولا قطيعة رحم، أيكم يحب هذا؟ قال الصحابة: كلنا يحب هذا يا رسول الله. قال: أفلا يأتي أحدكم المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. آيات الله أثمن من الدينار والدرهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن معاشر الأنبياء لم نترك دينارا ولا درهما، ولكن تركوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يا عباد الله، كتاب الله أثمن من الدنانير، العلم أجل من الدنيا، عمل الآخرة أبقى من عمل الدنيا، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. لماذا تشدنا الدنانير؟ لماذا نستوقف عند رنة الذهب؟ لماذا نشتهي لمعة الفضة؟ إن الله خلق الشمس لتكون آية فعبدها قوم من دون الله، وخلق عيسى آية فعبده قوم من دون الله، وجعل المال والطعام آية ليعبد به الله فعبده قوم من دون الله. تعس عبد الدينار والدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. للأسف هذا هو. قال الله: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ليه قال إلهنا هكذا؟ ليه الله بيحكي معنا في التجارة؟ هو خلقنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الصفحة الثانية في البقرة، وما أدراك. قال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ليه من أول القرآن يكلمنا الذي يعلم فطرتنا، لأنه هو الذي خلق وفطر، يكلمنا بالتجارة والأرباح والمخاسر، حتى قال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم، في القراءة تنجيكم من عذاب أليم؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. هذا أعظم من أي شك، هذا شك ما بيرجع يا شيخ. وعدا عليه حقه في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذه أسواق الله. اختار التائبون، هذا باب التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون. اختر لنفسك تجارة لن تبور. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله. هذه الفوائد الصالحة، هذا هو الربا الصالح. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله. هذا هو العمل الصالح يا عباد الله. اننا سنرجع الى الله شئنا ام ابينا. لماذا اذا حدث من حدث بذهب انصتت قلوبنا قبل اذاننا؟ لماذا اذا حدثنا بالديار والنعيم التفت الناس حتى اذا قلنا الله الله لم يلتفت احد؟ قلنا كان الله لم يلتفت احد، قلنا الجنة والنار لم يلتفت احد، قلنا موسى ابن عمران، نوح، ابراهيم، عيسى كلمة الله، محمد ختم الدين كله والناس يتولون. لماذا نعتب على الكافرين والنصارى واليهود؟ لماذا نعتب على المجوس والذين يعبدون البقر؟ نحن من ترك فينا محمد الميراث الصالح، نحن اول من يتولى. الذين اتوا المسجد خير من الذين لم يأتوا المسجد، والذين اتوا المسجد دعوناهم الى آية وكتاب فما التفتوا. الدينار، الدرهم، الدينار، الدرهم. حسنا، محمد مات يجوع يوما ويشبع يوما. هذا هو عليه الصلاة والسلام، قال تقيء الأرض أفلاذ أكبادها من مثل الإسطوان من الذهب والفضة. تقيء، تعرف شو يعني قاء؟ يقيء. تقيء الأرض من فلذات أكبادها من مثل الذهب والفضة، اسطوانات، قال عليه الصلاة والسلام، أمثال الإسطوان من الذهب والفضة، فيمر القاطع، قاطع الرحم، فيقول في هذه قطعت، ويمر القاتل، فيقول في هذه قتلت. اسمع، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. ليه؟ هذا هو اللي تقاتلنا عليه. قاع بطن الأرض ذهبا وفضة، خذ. هكذا نفعل نحن مع بعض. هذا اللي بدك اياه بقول له خذه، فلا يأخذه بعدما تكاثر امام عينه. هكذا قال الله. على هذا قطع الواصل رحمه، هكذا قتل الاخ اخاه. هذا هو، فاعطاهم الذهب والفضة فتركوه. لماذا يا عباد الله؟ آية، آيتان خير من ناقتين كوماوين. اول آيات الله الناقة الى الناس، تقيم اودهم وتقيم اقتصادهم وحياتهم. والآية خير من الناقة، كلمات الله. اذا حاصر الدجال الشام وبيت المقدس لن يجزئكم الا ذكر الله، لن يجزئكم الا بضع آيات من الكهف، لا رغيف ولا لحم ولا غيره، يجري عليكم الذكر والتسبيح والقرآن مجرى الطعام، حتى تكون العصبة التي حاصرها الدجال كعصبة الملأ الأعلى من الملائكة الصالحين. سمعتم من هو العبد الصالح في المدينة المنورة الذي مات فقيرا وعاش فقيرا حتى أثر الحصير في جنبه والروم والفرس يتنعمون؟ إنه عبد اختار الآخرة على الدنيا، إنه أحسن بصيرة منا، إنه أقرب إلى الله منا. إن الله أوصله مكانا لم يصله جبريل الروح الأمين، حتى سمع في الحديث الصحيح، حتى سمع صريف الأقلام. تعرفين وصل؟ حتى وصل صريف الأقلام. فرجع. اسمع يا شيخ، الان انا اذا نقلتك على بلاد الروم، امريكا، على نيويورك وعلى واشنطن، ورأيت زخرفها ومتاعها وجمالها، فعشت فيها بضعا من الزمن، ثم رجعت فرأيت المحاسين والعوز والفاقة والجوع والخوف، شو بدك تقول؟ شو بقاعدنا هون؟ فما تقولون في عبد وصل سدرة المنتهى ثم رجع من ليلته فأفطر على تمرة وركب بغلا أو حمارة؟ ليه؟ لازم تجرب حالك شيء؟ لازم؟ ما ليس صادقا فينا؟ قال ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ لازم تجرب؟ حتى إذا بلغت الحلقوم كل جاويلي؟ ليش يا شيخ؟ كل واشرب وتنعم، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولكن لا تبع الله بالدينار والدرهم كما فعل بنو إسرائيل من قبل، جعلوا بيت الرب تجارة وصيرفا وجعلوه كالأسواق. إننا نخالج هذا البيت وندخله قليلا، انما قلوبنا خارج هذا البيت على رنات الذهب والفضة. عظم الله، انه يملك السماوات والارض ويملك ما بينهما وما تحت الثرى وما فوقها، لو شاء لاتى احدكم ما لم يؤت احدا من العالمين. ان ادنى اهل الجنة منزلة رجل يحبو على الصراط، اضاء الله له النور على ابهام قدمه، يضيء تارة ويطفئ تارة، هذا ادنى اهل الجنة منزلة، حتى اجتاز الصراط بعد سقطات وسقطات والنار تصيب جوارحه، حتى قطع الصراط حبوا، فلما قطعها نظر خلفه الى النار. اسمعوا يا عباد الله، احنا هلا في المراوح. نظر خلفه الى النار فقال الحمد لله الذي آتاني ما لم يؤت أحدا من العالمين إذ نجاني منها بعدما رأيتها. وقد سبقه من سبقه من الصالحين، ولكن هو من هول ما رأى هذا اللي بظنه. اسمع شو صار في هذا العبد، هذا أدنى أهل الجنة منزل حتى تعرفوا ما الدنيا. هذا قدمه الله مرة بعد مرة، خطوة بعد خطوة، حتى يسمعنا الله، حتى أدخله الجنة. لا إله إلا هو. والرجل يعطي الله المواثيق، أن إذا أعطيتني لا أسأل، حتى أدخله الجنة ورفع له قصرا من لؤلؤ. قال العبد لمن هذا القصر يا ربي؟ قال لك. قال تضحك بي؟ تهزأ بي؟ فضحك الله وضحك محمد وضحك ابن مسعود. اضحك، ان الله ضحك. ليه؟ العبد بيقول لله في الجنة تضحك علي؟ هيك تحكوا مع الله؟ ولله المثل الاعلى، لو ادخلتك انا على الاختيار اللي مات على المقاطعة وقال لك يا ابو فلان الشارع الفلان الثلاث دكاكين هدول الك، تستحي تقول له له يا ابو عمار تتخون؟ تستحي تقول عشان المكانة. دخل الجنة فقال لله تهزأ بي؟ قال الله اعطيك 10 أضعاف الدنيا منذ خلقتها الى يوم افنيتها. الناس لما يسمعوا الحديث بفكر 10 أضعاف الدنيا، يعني هات الكرة الزرقاء هذه التي تحمل في السماء اضربها ب10. لا يا شيخ، هو قال 10 أضعاف الدنيا ليس كتلة ولا وزنة، قال منذ خلقتها الى يوم افنيتها، فالله يقيسها زمنا. يعني تعال على اول يوم كانت فيه الارض اضرب ب10، وثاني يوم ب10، وثالث يوم ب10، وهكذا حتى تقوم الساعة ب10. هذا لا نهاية له، هذا ادنى اهل الجنة منزلة. فقال موسى بن عمران اي ربي فاعلاهم منزلة؟ قال الله اولئك الذين اردت، هدول اللي بتحكي عليهم يا موسى، زرعت كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا محمد ولا جبريل رأى من هذه الجنة شيئا. كل ما قرأتم وسمعتم عن الجنان إنما من مثل ما سيعطى هذا الرجل من أدنى أهل الجنان منزلة. إنما ما بالك التي سأل عنها موسى بن عمران أبى الله أن تراها عين أو أن تخطر على قلب أو تسمعها أذن، ولو جبريل أو محمد. مش قال وما خطر على قلب بشر، وهو من هو عليه الصلاة والسلام. فما لك شيء؟ قديش عندك فضة؟ 100,000 دينار زي ما بدينا، مئات الالاف من الدنانير، مليون. من سمع بهارون الرشيد؟ تعرفوا كان اذا قيل هارون ترتعد الروم. اين هو؟ اين حاشية هارون؟ اين عمال هارون؟ اين من اثراهم هارون؟ وين مشي؟ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزة؟ قارون، من لم يعلم هارون؟ اتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. اسمع، فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، هذول لا يحبش ولا لا يحبش. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. اسمع، قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. من الفريقين؟ قال الذين يريدون الحياة الدنيا، جميل، يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. من لازم يكون تاني؟ قال الذين يريدون الاخر، بس مش هيك قال الله، قال الذين اوتوا العلم. فبتفهم انه هون في محذوف وهون في محذوف. تعرف هذا المحذوف من هذا المكشوف كيف؟ قال الذين لم يؤتوا علما فارادوا الحياة الدنيا، وقال الذين اوتوا علما فلم يريدوا الحياة الدنيا وارادوا الاخرة. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. قال أحمد الخاتم، قال لموضع سوط أحدكم في الجنة القدس خير من الدنيا وما فيها. إن الرجل من عليين ليخرج يسير في ملكه فلا يبقى بيت ولا خيمة في الجنة. الخيمة لما تسمعها هو حيخطر في بالك هذا لها. الخيمة في الجنة يعني زي ما روي في الاحاديث الصحيحة 6,000 ذراع في السماء، اللي هي غرفة النوم يا شيخ، حور مقصرات في الخيام، هذه مش القصور. الخيمة في القصر يا شيخ، غرفة النوم 6,000، تتفتح غرف على بعضها. اتيكم بحديث ولكن يتكاثر الكلام. اسمع، وين كنا؟ قال فلا يبقى، هذا اذا خرج الرجل من عليين يسير في ملكه فلا يبقى بيت ولا قصر ولا خيمة في الجنة الا ودخلها من ريحه ونوره. فيقول اهل الجنان واه لهذه الريح، ما هذه الريح؟ فيقول الخدم، هم بيعرفوا الخدم الجنة، هذه ريح فلان من عليين خرج يسير في ملكه. تعرف مين هذول اهل عليين؟ الذين امنوا وكانوا يتقون، والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون. قال محمد الخاتم الصادق الذي مات فقيرا، قال والذي نفس محمد بيده ان اهل الدرجات والغرفات ليتراءون المنازل بينهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الافق لتفاضل ما بينه. يعني المنزل اللي فوقك مش طابق ثاني، كوكب آخر، هذا المنزل الثاني. فقال أصحاب محمد يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. قال بلى، لا يعني خطأ، قال لا مش هيك، قال بلى، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. بسيطة، ألا تؤمنون بالله وتصدق المرسلين؟ بسيطة، اشهد ان لا اله الا الله، اصرف على اخرتك اكثر ما تصرف على دنياك. ان الله يأبى ان تفيق نملة ما في جحر مظلم غابر الا وقد كتب لها فطورها بكرة وعشية. خايف حالك شيء؟ مالك شيء؟ مالك؟ حديث النبي الصحيح قال أرأيتم ما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض ها؟ فإنها لم تغض يمينه شيئا لم ينقص من ملكه شيئا من يوم ما خلق سحاء يمينه سحاء يعني غدقا سحاء الليل والنهار ينفق لا ينقص من ملكه شيء على ايش هو قال لك انا ما بدي اعطيك انا مش معطيك الدنيا عشان اعطاها لمين الله اعطاها لمن اراد ان يصرف قلوبهم عن الاخرة شيخ. انما قال الذي عقلها عليه الصلاة والسلام قال لا اجوع يوما واشبع يوما فإذا جعت دعوتك وإذا شبعت شكرتك عظم الله. أنا كل مرة بحدثكم عن الطعام معنا حديث صحيح في صحيح مسلم أن عليه الصلاة والسلام أهديت إليه شاة اسمع إيه شاة طبعا إحنا عادي شاة شاة ألا بدخل أنا وياك على مطعم بعش الشباب كلهم بسيط بس شوف ده يقولوا اهديت الى رسول الله شاء والطعام يومئذ قليل بس انا اقولكم مين يعشي هالعشر شباب يقول لك عندي عندك شو بتقول عندي بقت عندي فلان عندي قل ما تجد واحد يقول لك ما بقت ايام النبي قل ما تجد من يقول انا ما فيش ما فيش ابو هريرة تعرف مين ابو هريرة قال كنت انفق كبدي في الارض من الجوع وهو من هو قال مر بي ابو بكر مر عليه وهو على الارض مرمي من الجوع فسألت ابا بكر في آية لعله يأخذني فيطعمني هو يعني انا بتحركش فيه في الآية عشان بركي اروح معه واك فلم يجبني ثم سألت عمرا فلم يجبني حتى سأل النبي عليه الصلاة والسلام فعلم النبي ما به وأدخله ثم دعا عليه الصلاة والسلام بوعاء فيه لبن شو معاه تأكلوا همبوردر تأكلوا بروست تأكلوا منسف شو جاب عليه الصلاة والسلام وعاء لبن وأهل الصفة في المسجد هذول الفقراء فقال لأبي هريرة ادعوهم ابو هريرة راحت علينا شو ادعوهم ما هو هل ها يعني اله واله قال ادعوهم فدعاه فقال اسقهم على رجل يعني يكاد يموت ابو رنجو اشرب يا شيخ اشرب اشرب فسقى اهل المسجد ثم اتى للنبي والوعاء كما هو فقال له عليه الصلاة والسلام اشرب فشرب قال اشرب فشرب قال اشرب فشرب قال والذي بعثك بالحق لم يبق له متسع قال له شرب شرب اخذها فشرب انما اهديت الى رسول الله شاء والطعام يومئذ قليل مين عليه الصلاة والسلام اسمع يا شيخ احنا معانا اكل بكرة بيجي الدجال ويحصر الناس عن الطعام معه جبل من خبز ونهر ولحم الناس في جهد الا من تبعه ينزل عيسى ابن مريم يقول اتاكم الغوث فيقول الناس هذا صوت شبعان اسمع اخوانا انتبه حضر حالك فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف فقال عليه الصلاة والسلام ودعا اهله قال اصلحوا هذه الشاة وافردوا عليها من الخبز افركوا عليها خبز ثم دعا اصحابه الفقراء ودعا بقصعة عنده كانت اسمها الغراء قصعة له يحملها اربع رجال ليه ما هو كان مطعاما عليه الصلاة والسلام فجابوا الغراء هذه القصعة وحطوها وصلوا الضحى ثم جاءوا يأكلون اسمع يا شيخ اسمع عظم الله فجلسوا حولها فلما كثروا حولها شو بده يسوي عليه الصلاة والسلام اسمع كيف بيأكل الملوك كيف يأكل الملوك بكم مستكنيس مش ايه ويجلس فخرا ملانا في نفسه وقلبه هاي الطعام على الارض كيف جاء عليه الصلاة والسلام انظر يا شيخ فجاء فنزل على ركبه هيك هذا اللي بيسموه الجثو جثى على ركبتيه هذه الجلسة العرب تعرف انه هذه جلسة الذل ذل من لمن يا شيخ فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الله بعثني عبدا كريما، مستخري كريم يعني في نفسه، ولم يبعثني جبارا عصيا. كلوا، اسمع، خذوا كلوا، فوالذي نفس محمد بيده لتفتحن عليكم فارس والروم حتى يكثر الطعام حتى لا يذكر عليه اسم الله. خذوا كلوا. وين اللي كانوا في المسجد يا شيخ؟ قديش كان المسجد؟ قديش كان؟ اكثر من اقول لك 100,000 دينار. وقفوا كلهم، وقفوا يا شيخ. لما قلت كلهم وقفوا يا شيخ، بس هو اعطاني فرصة. يا آية الاول ما عرف انه ما فيش فلوس، العب غيرها يعني. ليه؟ قديش بدك تحكي؟ ببيع قلم بلاستيك برا بربح شيكل حقيقي، انما دنانيرك اللي في الجنة هذه لا تعنينا في شيء، عصفور في اليد ولا عشر على الشجر، مش ايه؟ مش هيك شيء؟ عيسى عليه الصلاة والسلام كان فقيرا، وموسى بن عمران، واغلب الانبياء، وابراهيم، وعلى رأسهم محمد عليه الصلاة والسلام. فعظموه. اصبروا يا عباد الله، لم يبقى شيء، قليل قليل مما بقي، ولكن اعظم فتنة كما قال عليه الصلاة والسلام فتنة الدجال. وما ادراك ما فتنة الدجال؟ ايش فتنة الدجال؟ ايش؟ شو هي؟ واضح الحديث، معه جبل من خبز ونهر ولحم يرد كل منها لماء، ممنوع لا تاكل ولا تشرب. ليه؟ حتى تشهد انه الله، هو الاعور الكذاب، حتى تشهد انه هو الله برغيف الخبز. يا شيخ احنا الحمد لله كسان الله، قال كلكم ضال الا من هديته، كلكم جائع الا من اطعمته، كلكم عار الا من كسوته. قال في البقرة جعل الارض فراشا، قال في طه جعل الارض مهدا مهادا. اسمع شو يعني مهد؟ لمين بتحط المهد؟ للصغير الرضيع، مش هيك شيء؟ والفراش لمين؟ هذا ربنا اللي بنى لنا السماء وفرشها لنا ومهدها لنا. قال لك كون انا رب البيت الذي اطعم واسقى، فكيف يكفر؟ فتكون اعظم فتنة للدجال كيف؟ بالرغيف. بدك تاكل بكله؟ اشهد، فان اكلت فقد شهدت، فقد دخلت النار. اوعى يا شيخ، سبحوه من الان، عظموا الله، اكبروا الله، اجلوا الله، وقروه من الان. الان املأوا قلوبكم بكلمات الله حتى اذا خرج الخبيث قد حصنتم انفسكم. ماذا اعد رسول الله الى فتنة الدجال؟ هيا بقلنا خبز، ليش ما قلنا حشر معلبات؟ معلبات ليش؟ ليش ما قال شو كنا يسموها الاختيارية زمان؟ الخبايا؟ ها؟ خابية من سمية. خبي قد ما بدك. هذا الخبيث بيطلع لك اياه. اللي مخبي بيطلع لك اياه. كتب الله حتى يعلم من الذي امن من كفر 3 سنين قبل الدجال. اول عام يمسك ثلث قطر السماء وثلث نباتها. والثاني ثلثين بثلثين. والسنة الثالثة يمسك قطر السماء كلها والارض كلها. فلا تنبش شيئا، ثم يخرج الدجال. طيب هلا انت جوعان بدك تاكل، بقول لك هاي رغيف. بدك تاكل كل. بس انت مر قرب ايدك على الرغيف بتروح عليك. اوعى. اذكر قال عليه الصلاة والسلام نخبئ له خبزا يا رسول الله، قال 10 آيات من الكهف. 10 آيات. شو بتفهم؟ انك كلمة، خلقك الله بكلمة وتحيا بالكلمة. شيء من الان استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. اقبل على الكتاب، اقبل على كلام الله. هذا الذي نفعله من الطعام والشراب تحسنه الدواب والبهائم، ولكن لا يحسن احد من خلق الله قراءة كلمات الله الا انتم والملأ الاعلى في السماء. هذه الحياة يا عباد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اي صلاة هذه اللي صليناها؟ هاني العصر. من لا يعرف سورة العصر والعصر؟ إن الإنسان لفي خسر، أي الآية الثانية، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثلاث آيات. كان يقولون المشايخ جزاهم الله خيرا مثلا، مش عارف ايش كانوا يقولون اياها، كانوا لما يوصلوا هون يقولوا ان الامام الشافعي رحمة الله عليه وعلى علمائنا جميعا الصالحين الذين ما بدلوا ولا حرفوا، كان يقولوا ان الامام الشافعي كان يقول لو لم ينزل الله الا هذه السورة لكفت الناس. فانت تقول الله اكبر ما اعظمها، وين ما اعظمها؟ هذا الشافعي اللي بعظمها، انت وين عظمتها في قلبك؟ شيء هذا هو معظمها. طب انت ليش تضحك علي يا شيخ بتقول الشافعي؟ طب اقول لك ماذا يعلم رسول الله من كتاب الله؟ ليش تقول انا ماذا اعلم حتى انتفع؟ علمها الشافعي فانتفع بها، وانت تظلك تقول لي لو يعني لو قال الشافعي وقال انت ماذا تعلم؟ طيب شو فيها سورة العصر التي لو لم ينزل الله الي؟ عظم الله. قال والعصر، الواو للقسم، من الذي يقسم؟ الله العظيم. قال والعصر، شو العصر يا شيخ؟ في الكتب بين ايدينا، واحنا قلنا لكم اخوان كتب التفسير كتب علماء جزاهم الله خيرا يجتهد، وسهل ان المجتهد من العلماء يخطئ، العالم ليس نبيا، واضح؟ الوحيد الذي تأخذ عنه بغير مراجعة ولا استقصاء ولا تبين مين؟ صاحب القبر الذي في المدينة المنورة، ابو الدنانير اللي حكيت لكم عنه اول ما بدينا، اللي يعني اوصى بالنوق والايات. اسمع، العصر دو كتبوا جنبها الدهر، الزمن شيء؟ لا يا شيخ. تعرف لو قلت والدهر ان الانسان لفي خسر بتكون افسدت السورة كلها، مع انه المعنى بيشبهها والقافية واحدة. في ناس بيحب يعتبر ان القرآن بيحكي قوافي زي الشعر، ها بقول لك هذه للزوم الفاصلة والقافية. طب هي والدهر ما شو اختلف العصر والدهر؟ ما هو نفس. تعرف لو قلت والدهر لفسدت السورة كلها. عظم الله. شو العصر؟ شو بيفرق عن الدهر؟ الله في القرآن قال عن الكافرين، قالوا ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. هم بيهلكوا والدهر باق. فالدهر يا اخواننا هو الزمن كله. لاجل ذلك قال الله لا تسبوا الدهر فاني انا الدهر. ليه قال انا الدهر؟ ما قالش انا العصر، ما قالش انا الزمن، ما قالش انا الساعة ويقيم الساعة ويخلق العصر، لاحظ، بس قال انا الدهر، ما بيقول انا العصر، ما بيقول انا الليل، واضح شيء؟ قال انا الدهر. ليه الدهر والعصر؟ العصر في العربية من عصرة، شيء عصرة. في سورة النبأ عما يتساءلون قال وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجة. المعصرات أنيها، هو بيقول لك السحب، أنه نوع من السحب، ما في المعصرات، في الغيمة، في المازنة، مش إيه؟ وفي السحابة، شيء؟ وفي الربابة، هذا يعني منهم شيء؟ قال المعصرات، إيش المعصرات؟ في؟ إيش المعصرات يا شيخ؟ اسمع، هلا إحنا جلسنا هون جنب بعض، ضغطنا بعض، ضغطنا ضغطنا، فواحد قال اللي جنبه إيش؟ قال له؟ عصرتني. هذا إيش هو؟ الضغط. فالعصر كيف انت تقول يعني عصرها بيده؟ فالعصر هي شفتها ضغط على اضغط اضغط تصير عصر. فهذه المعصرات هي المضغوطة تماما ممتلئة ما فيها فراغ بالماء. فقال وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجة، ما بيكون من السحب. هلا المعصرات ماء ثجاجة، لانه شو يعني معصرات؟ مليانة مضغوطة على، فالعصر هو الضغط شيء؟ انما الدهر مفتوح، العصر مضغوط له اول واخر، واضح؟ اسمع عشان. هلا الدقائق عصر ليس الدهرا، لانه بتخلص، قل لك انا 10 دقائق فهذه مضغوط لها اول وله اخر، اول ما تبدأ تنتهي، هذا عصر يا شيخ، فلك عصرك، واضح؟ انت من الدهر، انما الله يتكلم عن العصر. فالعصر اسمع، زمن محدود محصور مضغوط متعاجل، هذا العصر. انا تبدأ تبرئ تبين الصورة بنورها. احنا نيس صلاة هاي اللي كنا فيها العصر، وين موجودة هاي؟ في اول النهار ولا في اخره؟ في وسط. ميه على يمينها صلاة وعلى يسارها صلاة، هذه صلاة العصر. هذه الصلاة الوحيدة اللي قال عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فقد وتر اهله وماله. هاي ليش؟ شوف هذه صلاة، هاي بدها تمثل حياتك كلها. شو يعني فكأنما وتر اهله وماله؟ روح صلاة عليه، هذا عصرك. فجعل الله صلاة من الصلوات الخمس تحكي حياتك كلها. اياك انت بين زمن بين نهار وليل تعاجل لا تلبث ان تروح. واضح؟ انتبه. واضح يا شيخ؟ هذه يعني صلاة العصر المضغوط، الزمن المحدود المحصور الذي لا يلبث ان يبدأ حتى ينتهي. فقال الله والعصر. هلا بدأت تعرف شو العصر؟ اسمع، فبدأ يتكلم عن ايه؟ عن زمانك المحصور، عن زمانك المحدود الذي يسرع كسرع الريح، ما بتلحق الا انت. شو صار يقول الناس؟ واحد، يا الله سبحان الله. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح انه من علامات الساعة تقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالاسبوع والاسبوع كاليوم واليوم كالساعة والساعة كضرمة النار. هذا عصر يا شيخ. واضح؟ قال والعصر. اسمع، ان الانسان لفي خسر. هي عرفنا شو العصر؟ زمن لا منتهي ولا منتهي؟ منتهي بسرعة يا شيخ. واذا بفوتك راحت عليك. حياتك كلها عصر واحد فيها عصور، اللي هو عصر الصلاة. تعرف العصر المملوكي والعصر الهاروني والعصر العباسي. من قلش الدهر العباسي ليه؟ راح العصر، راح العصر العباسي. تعرفوهم؟ وينهم؟ راح العصر وراح، وانا وياك سنبقى خالدين في منه. ايش منه؟ اولادي راح يقولوا انه كان ابوي وكان جارنا. شيء كلنا عصور في عصر يتسع ويضيق. كل يوم يمثل الله لك عصرة كل يوم. فقال لك شايف هذا عصر تمثيلي، هذا العصر. ويلك ان فاتك العصر فكأنما وترت اهلك ومالك. كل يوم بيقول لك اوعى، هاي العصر بتروح عليه. هذا زمن قصير يمثل زمنا قصيرا اخر. لا بد ان يذهب الاثنان. شيء كشيء. واضح؟ فقال والعصر ان الانسان لخاسر. هيك الآية؟ طب ما كل واحد هاي راو راو خسر كل واحد. ليه قال لفي خسر؟ ما قالش لخاسر. ها؟ لا مش تأكيد. في خسر غير خاسر. في خسر يعني خسر مستمر. كيف فلان في ضلال مبين، فلان في نعمة. ها؟ يعني عايش فيها. والانسان في خسر لا ينقطع عن الخسر. ليش؟ ما هو في العصر. طول ما في عصر يخسر وينقص، انت لابد ان تخسر وتنقص. هذه معادلة صحيح. والعصر ان الانسان لفي خسر، لازم تنقص. عظم الله. رجل خرج من بطن امه قد اجله الله 60 عاما. هلا اول ما خرج من رحم امه فصرخ. هذه الصرخة زي طلقة النار. كيف احنا في السباق؟ طلقة النار بدأ يجري، مش هيك؟ ايوه بدأ. كتب الله 60 سنة اول صرخة نقص عصره. قديش صرخته؟ ثانيتين ثلاثة؟ ماشي. فصار عندك 60 سنة الا 3 ثواني. ابدعت الا دقيقة الا تنتين. فاجوا اهله، اجوا ابوه وامه حاب وقبلوا وهو يخسر وينقص. شيء يا حبيبي. وبتبدأ تعبط ابنك وشو ماله؟ يتآكل. وانت من قبله تتآكل وتنقص. مالك في خسر. ليش؟ بدأ العصر انفتح. اول صرخة اول طلقة زي السباق. انا بقول لك معاك 10 دقائق صحيح؟ يلا استعدوا للسباق. اجلس الشيخ. ننفق احنا اجلس للدقائق. نيه فوقك انا الطلقة. 10 دقائق اعطيتك من يصل المسجد الاقصى مثلا. نيه انطلق. هل هي بتضل 10 دقائق؟ اول ما صرت قاعد بطلت 10 دقائق. فانت في خسر. بطلوا 10 دقائق. 9 8 7 6 5. هذا احنا شيخ. احنا الان هكذا. هكذا في خسر. هذه حياتنا كلها. والعصر ان الانسان لفي خسر. الا مين؟ شوف شو قال. قال الى الذين امنوا وعملوا الصالحات. نقطة. لا يمشي. والتواصوا بالحق والتواصوا بالصبر. ليه هذه الصورة القصيرة من السطر الواحد 3 ايات فيها اضافة على السور كلها. كل السور كان يقول لا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات تجري من تحتها الانهار. الا هذه الصورة القصيرة جدا. قال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وبدأ يضيف شروط. مع ان الصورة 3 ايات في سطر. معناش وقت. معناش وقت. في البقرة قال امنوا وعملوا الصالحات بس. في آل عمران امنوا وعملوا الصالحات. في سورة العصر اضاف عليها شرطا جديدا. ليه؟ حتى تنجو من الخسران. قال الا الذين امنوا اسمه وعملوا الصالحات. هي حقيقة بس هذول التنتين. طب شو اللي جاي؟ قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هو مش ممكن يكون الله غشنا لا اله الا هو من يوم ما قال عمل الصالحات انت امنوا وعملوا الصالحات. طب ليش اضافهم؟ هو ما اضاف. هو لا اله الا هو يحرص عليك ان تضيع. فاكثر لك الشروط التي لا تضيع فيها. قال امنوا وعملوا الصالحات. هذه سهل. ولكن قد تؤمن وتعمل صالحات وتخسر. كيف؟ متى؟ اذا غفلت. مش انت مؤمن يا شيخ ان شاء الله؟ وتعمل الصالحات. تغفل. محمد يغفل. على اساس محمد كنت من قبل من الغافلي. ويعني نسبة الغفلة نسبة الغفلة اللي عنده مش زينة. عليه الصلاة والسلام قال اني لا يغان على قلبي. فاستغفر الله واتوب. واضح؟ اسمع يا سيدي. فاذا غفلت شو صار؟ خسرت. هلا انا قاعد هون. هاتوا يا اخواننا هاتوا طاولة الزهر. يلا. ما باب الدكان على مجلس بون. الاصل باب الرزق لمين؟ لله. فايسس اذكره. طعميه. ادعوه. فيأتي على باب رزقه فيعصي الله معصية كبيرة. بحط الزهر. شيل يرمي. هذا ايش؟ هذا من الذين امنوا. بس ايش الان هو في ايش؟ هو في خسر. مظبوط. فتحنا التلفزيون وحطينا المعسل ايش. وقعدنا عشان الهوايات بالليل ودعينا الجار وحطينا ما له هات شده وصار يلعب وشده. يمكن نصلي العشاء يمكن ما نصلي العشاء. شهد الله انه مرة كنت في داري فسمعت جيرانا لي الساعة 2 ليلا كان بيلعب زهر. بيلعب زهر. ويومها محمد متورم القدمين. هذول مسلمين اخوان هذول منا. وانا مرة كنت مريت ويعني حدثناهم فص بيصير يحكي هو نفسه على الحركات الاسلامية قديش مقصرة. شوف لوين. شايف؟ فاحنا يعني لساننا طويل من يوم ما صرخنا من بطن امنا. بيرمي الظهر. هذا ايه؟ في خش. وحط المعسل. وبدأ يحت. وراح شمتها. وقعد هيك. هذا ايدك تفهمني انه هو الذين امنوا وعملوا الصالحات. وهذا ايش يا شيخ؟ هذه الغفلة والخسران. فقال الله اوعى عصر يتآكل يضيع ينتهي يحترق. ان الانسان لفي خسر. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. هذا شرط اول. الان امسك الشرطين حتى لا يضيعوا. قال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق لاجل الايمان والصبر مع العمل الصالح. لانه ما يصرفك عن العمل الصالح؟ الصبر. مدى نصلي اكثر واحد بيصلي. مين بفلت اول واحد؟ اقلنا ايه؟ صبر. شيك شيك. مننفق مننفق. مين بوقف اول واحد؟ اقلنا مالا وصبرا على هذا العمل. جهادا. اخرج جاهد. اقلنا صبرا. قال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. التواصي بالحق هو الذي يحفظ عليك ايمانك. والتواصي بالصبر هو الذي يحفظ عليك العمل الصالح. واضح يا شيخ؟ غير هيك تخسر. طب يا ربنا منا ننام. شو بدنا نسوي؟ ومكتوب انه محمد نام. قال بسيط. اذا جئت تنام اذكرني. اكتب لك نومتك طاعة وعملا صالحا. مظبوط. فقط لم مش انت تسأل معي قلنا الصبح من طق الكارت عندي عند السيد الكبير هينا بدينا جينا الناس لما تيجي تنام سلم الكارت وين للسيد الكبير قول اللهم باسمك وضعت جنبي وبك ارفع مش هل انت سلمت ورقنا الثمان ساعات او الست او هذول ايش بيسجلها الله هذا عبد الصالح تصدقت عليه بالراحة. حديث النبي الصحيح انه اذا اوى عبد الى فراشه وفي نيته ان يقوم من ليلته فلم ينم شو بصير فلم يقم تعرف شو بصير فقد كتب الله له ليلته وتصدق عليه بالنوم. انما انت لك عندي قيام ليلة وصدقتي عليك النوم شوف لوين انما ايش انت ذكرتني. طيب اول ما تفيق شو تسوي بدنا نبدأ اليوم ننطق الكارت شو بتقول لاحظ تقول الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي واذن لي بذكره. يلا كمل هلا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب الشيخ يعني برضو في عنا نسوان دخلاش بده رجل يأتي اهله في طاعة مباحة ولا لا شو اسوي بسجلها ربنا عمل صالح. قال لك لما تجي عند اهلك وتتزين لك زوجتك منيح وتترتب وتتعطر كذا اذكرني بسجلها عملا صالح حتى لا يأكلك عصرك. شوف وين وانت تأتي شهوتك اذكر الله يكتبها عملا صالحا لا يأكلك عصرك. قال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. هلا ليش ما قالش الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لاحظ وصبروا وصبروا والتزموا ليه بقول تواصوا. شو التواصي يا شيخ تعرف السباق التتابع انت تجري تجري تجري لاحظ ثم تمسك بها غيرك فياخذها. هلا التواصي هو فعل عدم الانقطاع. قال الله اتواصوا به يعني ماله الكل عليها الكل على هذا الامر لا ينقطع ولا واحد بفلك ولا واحد يخرج عن هالقاعدة اتواصوا به كلهم على نفس القاعدة. فقال الله تواصى بالحق ليه لانه هذا زمن استمع هذا عصر يتواصى بالخسر فما لم تتواصى بالحق والصبر لابد ان تخسر. واضح اسمع الان الصورة اللي صارت واضحة والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا الدين كله صح هلا صارت واضحة ولا يا اخواننا واضح اخواننا. قبل قديش انا بدأ درسي نص ساعة او يزيد قديش راح من اعمارنا هاي ربنا حاططها على يمينك او على يسارك هذا عصرك يا شيخ هذا عصرك شايفه كيف تمشي ترجعش لورا بتوقفش طلع عليها طلع عليها كيف دارت لك شو بتسوي هاي تأكل منك ثوانيك ابدا. امتى بدينا قبل نص ساعة يعني. امتى سألتك امتى بدينا قبل نص دقيقة يعني راح عصري بروح عصري عدت هاني جلست قديش اللي جالس ثلاث ثواني قوم قبل شوي كنت فهذا من عصر الذي انتهى شفتها شيء والعصر ان الانسان لفي خسر. واضح اخواننا فاحمدوا الله ان انعم عليكم بالايمان وان انعم عليكم بمحمد عليه الصلاة والسلام ومن قبله نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم سيرجع عيسى ابن مريم. احمدوا الله على البقرة وعلى آل عمران الزهراوين وعلى النساء وعلى المائدة وعلى الأنعام وعلى الأعراف وعلى الأنفال والتوبة ويونس وهود. احمدوا الله على يوسف وعلى الرعد وعلى إبراهيم وعلى الحجر والنحل والإسراء. ثم احمدوا الله على الكهف معصمكم وعصمتكم من الدجال احفظوه، اجمعوا اوائل الكهف او اجمعوها كلها، ثم بعد الكهف مريم، ثم طه، احمدوا الله على الانبياء، على النور، على الفرقان، على المؤمنون، على القصص والعنكبوت، حتى تأتوا قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من اخذ اخواننا عنا؟ مين؟ شيطان وسوس في صدورنا، قال له اطلع يا رجل، اطلع، شو بدك فيه، اطلع، اخرج، هذا راح بيكون كل شيء، شو بدي اقول لك شيء، هذا بدنا ناخذ زبون. على كلنا اخواننا، اذا كنا نفعناكم فنحمد الله، واذا كنا اخطانا فنستغفر الله. لكم علينا ان نذكركم بالله، ولله علينا ان نذكره ونحمده ونعظمه ونجله ولا نشرك به شيئا. ان لله علينا عهدا واحدا ولنا عليه عهدا واحدا، هذا حديث صحيح. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يشركوا به شيئا، هذا حق علينا. ثم قال: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. إذا إيش؟ اذا لم نشرك به شيئا. هاي الدين واضح اخوان، وهي الكتاب 1400 عام ومحمد في التراب عليه الصلاة والسلام، وستسألون عن محمد وستسألون عن الكتاب. قال عليه الصلاة والسلام للنبي: انما بعثتك لابتليك وابتلي بك. بلاء محمد انتهى في اليوم الذي مات فيه، بقي بلاؤنا في محمد، انت مبتلا في محمد. ماذا عملت مما علمت عنه؟ ماذا عملت مما علمت من كتابه؟ هكذا مات محمد عليه الصلاة والسلام وبقيت عصورنا، أنت في عصر لا يبقى. إن الإنسان لفي خسر، ولا نعلم كم يطول عصرك أو عصري، يوم، يومين، ثلاثة، كلها عند الله لا شيء. ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه، وإذا كره العبد لقاء الله كره الله لقاءه. اللهم إننا نحبك ونحب لقاءك ونحب أنبياءك ونحب كلامك ونحب كل ما تقول ونحب ما ترضى عنه. أنت إلهنا العظيم، وأنت سيدنا المجيد، أنت رب السماوات والأرض، الأول والآخر، والظاهر والباطن. لا يكون شيء في السماوات والأرض لا تريده، لا يكون شيء في السماوات والأرض إلا ما تريد. أنت السيد الذي لا يرد قوله، إلهنا العظيم المجيد، رب السماوات والأرض والملكوت والجبروت، ورب القوات والجنود، رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. أطعم المسلمين المؤمنين، أطعم المسلمين المؤمنين. اللهم إننا نشهد لك بما تحب أن نشهد لك، أنت الذي خلقت وأطعمت، أنت الذي خلقت وهديت وأطعمت. اللهم بعدما هديتنا أطعمنا، ثم احفظ علينا إيماننا. اللهم علمنا القرآن كما تطعمنا، اللهم علمنا القرآن والنبوة كما تطعمنا، اللهم علمنا القرآن والنبوة كما أطعمتنا. اللهم اسقنا القرآن كما تسقينا الماء، اللهم اجعله في قلوبنا كما تسقينا الماء. اللهم طهر به قلوبنا وأنفسنا، وأجر به ألسنتنا، وأشغل به جوارحنا. اللهم إننا نعلم أن أعمارنا قصيرة، فبارك لنا فيها، واحفظ علينا ديننا وإيماننا. اللهم من شهد هذا المقام في هذا البيت يشهد أن لا إله إلا أنت موقنا بها قلبه، فاغفر له ما قدم وأسلف، واحفظ عليه ما بقي من عمره حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم إنا نعهد إليك بإيماننا، ونتمنى عليك لا إله إلا أنت أن تعلمنا القرآن وأن تعلمنا النبوة. اللهم علمنا القرآن والنبوة. اللهم إننا لا نحب شيئا سوى القرآن ولا نحب شيئا سوى حديث نبيك. اللهم بهذا الإخلاص املأ قلوبنا وعقولنا وآذاننا بالقرآن والنبوة. اللهم آمين آمين آمين. سلام عليكم.